الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نود أن نسألكم عن حكم إهداء معلمة القرآن آخر السنة، ما حكمه؟ فتقول: إن ابني قد أخذ شهادة التمهيدي هو وأصحابه. تقول: نحن كنا عددنا ما يقارب 12، جعلنا لنا مبلغا محدد وقمنا بشراء هدية لهذه المعلمة، علما أننا قد لا يدرس أبناؤنا السنة القادمة عندها، فهل هذا يعتبر من الهدايا المحرمة، علما أن المعلمة متحرجة منها وتخاف أن تؤثم في ذلك، فهل يجوز لها أن تأخذ هذه الهدية؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن هدايا العمال غلول، وأنه لا ينبغي للإنسان إذا كان في موقع الرئاسة أن يقبل هدية من مرؤوسيه ما دامت رئاسته قائمة عليهم، سواء أكانت رئاسة تعليم أو غيرها من أنواع الرئاسة، لا سيما إذا كان هذا المعلم يأخذ مالا أو مكافأة أو راتبا من جهته التي ينتمي إليها. فلا ينبغي للإنسان أن يقبل هدية من طلابه، لأنها تعتبر من هدايا العمال، وهي تعتبر من الغلول، فلا يجوز ذلك ما دام سلطانه عليهم باقيا. فإذا كان هذا المعلم يدرس جماعة من الطلاب ويمنحهم الشهادات والعلامات أي الدرجات، فلا يجوز له في هذه الحالة قبول الهدية من أحدهم، لنهي الشرع عن ذلك، ولما يفضي إليه ذلك غالبا من ميل القلب إليه وتفضيله على غيره، وإفساد قلوب الآخرين عليه. ولكن متى ما تخرج الطلاب من عند هذا المعلم وزال سلطانه عليهم، فإن الإهداء والقبول في هذه الحالة لا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دام سلطانه باقيا فلا يجوز قبوله هدية من أحدهم، ومتى ما زال سلطانه فلا حرج في القبول، والله أعلم.